الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، تكلمنا عن الشرك في العرب وقلنا بأنهم وإن أقروا بشرك الربوبية لكن وقعوا في الجزئيات، يعني هم أقروا به جملة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، خلقهن العزيز العليم. فاليوم إن شاء الله نكمل الكلام على شرك الربوبية لدى العرب، وأنهم قد يعني وقعوا في بعض الجزئيات في شرك الربوبية في صفات الله جل في علاه، من صفات الله جل في علاه العليم. وأيضا هم كانوا يعني يعبدون الكواكب والنجوم من دون الله جل في علاه. فاليوم إن شاء الله نظهر بعض ألوان الشرك الذي وقع فيه العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الألوان الشرك بالكواكب والنجوم والأنواء، فكانوا يعتقدون فيها وكانوا يصرفون العبادة لها، كانوا يستغيثون بالنجوم لإنزال المطر. فهم قد وقعوا في شرك الربوبية، وقد نقول بأن الاستلزام متواجد في مسألة العقيدة المهمة جدا، أنهم لو وقعوا في شرك الربوبية سيستلزم ذلك الوقوع في شرك الإلهية. فهم اعتقدوا في النجوم تأثيرا، فلما اعتقدوا حركهم الاعتقاد إلى التحرك إلى التعبد، فلما حركهم الاعتقاد إلى التعبد صرفوا الاستغاثة التي هي عبادة لغير الله جل في علاه، فاستغاثوا بالأنواء واستغاثوا بالكواكب واستغاثوا بالنجوم. وتأثرا لبعض المشركين أيضا عن بعض المشركين، فقد أشركوا بالله جل وعلا في هذا الجانب، وهو كما قلنا جانب من الأهمية بمكان، كانوا يستسقون بالنجوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحارب ويهدم مسائل أو الاعتقادات الباطلة الجاهلية التي كانت قبل مبعثه، كما في الحديث الذي في المسند وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي هي من أمر الجاهلية. ذكر الطعن في الأنساب والفخر بالأسحاب بالأحساب، قال والاستسقاء بالنجوم، قال والاستسقاء بالنجوم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمران في أمتي هما بهم كفر، وذكر فيها أيضا الاستسقاء بالنجوم. وقال ثلاث، وهذا في المسند وفي السنن، ثلاث خلال في أمتي أخاف على أمتي من هذه الخلال، ثلاث خلال في أمتي، وذكر منها أيضا الاستسقاء بالنجوم. السين والتاء في اللغة معناها الطلب، يطلبون السقيا من النجم، فيستغيثون بالنجم ويطلبون منه السقيا. الاستسقاء بالنجوم العلماء نظروا إليها فوجدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم حكما شرعيا على من يعتقد هذا الاعتقاد أو يصرف العبادة للكواكب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المشهور جدا لديكم على إثر سماء، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال الله تعالى وقال لهم أتدرون، جذبا للانتباه، وهذا أيضا من أساليب التعليم، الأساليب النبوية لتعليم طالب العلم ليجذب انتباهه، كما قال لمعاذ، قال معاذ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ ثم سكت ساعة. هذا كما يقول البلاغيون هو جذب الانتباه، أسلوب تشويقي من أجل أن يعقل بقلبه وبعقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم، فسكت، ثم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. فقال من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. نقف عند هذا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم بأنه قال مؤمن، وعلامة الإيمان أنه قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، فمن علامة الإيمان نسبة النعمة لباريها، هذه من علامة الإيمان نسبة النعمة لباريها، وما بكم من نعمة فمن الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا من عنده، فنسبة النعمة لباريها أصل الإيمان، وعدم نسبة النعمة لباريها فهو من الكفران، وهذا الكفران إما أن يكون الكفر كفر أكبر أو يكون أصغر. وإليكم النبأ في كتاب ربنا هذا في علام. عندما دخل صاحب الجنة الجنة ماذا قال؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل ولعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. هذا الأول قال أنا أكثر، يصف نفسه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. ودخل جنته، هنا الوصف من الله جل في علاه، دقق النظر في الآيات، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. كأنك تقف وتقول ربي ما وجه ظلم نفسه لنفسه وهو ظالم لنفسه؟ الإجابة جاءتك في السياق. ها قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يبقى أول شيء الاعتقاد في الله جل في علاه هو الذي يعطي ويمنع، وهو لم يعتقد ذلك، ده هو اعتقد أن الإتيان ولو كان من الله لسببه هو. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. يبقى وجود الجنة لما فيه من إيش؟ من الصفات والخلال الحميد، كما قال في الآية الأخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. وقارون صرح وقال إنما أتيت على علم. فالمسألة النظر إلى نفس وهو الذي يستحق ذلك، لا أن الله تفضل عليه، فهو لم ينسب النعمة لباريها فقد كفر بذلك. فعلامة الإيمان نسبة النعمة لباريها. لذلك أنا أقول دائما أن الإنسان ينصب بصره إلى السبب لا إلى خالق السبب، هذه مصيبة. وإن كان الباري قد أمر أن تنظر إلى السبب، لكن النظر إلى السبب مرتب حتى لا يصل بك إلى الاعتقاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله. لابد أن تشكر السبب، لكن الأصل الأصيل كما قال شيخونا هنا لما رتب الترتيب البديع في مسألة العلم بعد ما رجع لآدم، وآدم تعلم من ربي جل في علاه، ستعود المسألة إلى أن الله هو خالق السبب والمسبب، هو الذي أعطى، فالعلم من الله جل في علاه وجعل لك سببا أن تتعلم من شيخك. فقبل شكر الشيخ تشكر رب الشيخ ثم تشكر الشيخ، ولا يميل القلب ميلا قويا لإيش؟ للسبب، كما بينا قبل ذلك تفصيلا لما قال ابن عباس لولا الكلب لسرقه السارق. هذا من الشرك. ليش؟ يمنع نظر القلب إلى السبب قبل أن ينظر إلى المسبب. ولذلك هنا الحديث بإيجاز أثبت لك المسألة على تقسيم الناس. من قال مطرنا بفضل الله هذا مال قلبه ونظر إلى الله خالق السبب والمسبب. ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب، مع أنه قد يكون كافرا كفرا أصغر، ومع ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال كافر به. قال الله كافر به، كفر بالله جل في علاه. فالكفر الأول إما كفران يخرج من الملة، وإما كفر نعمة. وكفر النعمة أصله أنه لم ينسب النعمة لباريه، نسبها لغير باريه، مفهوم؟ ويأتي الاعتقاد ليبلور لك الحكم هل هذا كفر أكبر أم لا. عامة دعنا الحديث يفصل لنا كفر العرب في هذا الباب ومن تأثر بهم من أهل الإسلام. قال ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب. الناس بالنسبة للمطر للاستسقاء بالنجوم أصناف أربعة. الصنف الأول صنف يعتقد أن المطر لا يكون إلا بإذن الله وسبب الله له أسبابا غير هذه النجوم، يثير الرياح أو يرسل الرياح فتثير سحابا إلى أن يسقط المطر. وصنف يعتقدون بأن النجم هو الذي ينزل المطر ويؤثر في الكون تأثيرا يشارك فيه الله جل في علاه، لأن العرب يقولون الله خالق كل شيء لكن هناك مخلوقات لها تأثير. الصنف الثالث يقولون مطرنا بنوء كذا، يقولون الله هو منزل المطر والذي ينزل المطر هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ولكن جعل طلوع النجم أو سقوط النجم من المغرب أو المشرق سببا لنزول المطر. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع قالوا مطرنا بنوء كذا، يقولون الله خالق كل شيء هو الذي أنزل المطر، ولكن الله جعل علامة نزول المطر، وقت طلوع النجم أو سقوط النجم من المغرب أو المشرق. فما الفرق بين الصنف الثالث والصنف الرابع؟ أعيد الأصناف الأربعة، أعيد. الصنف الأول يعتقدون بأن الله خالق كل شيء، والمطر بفضل الله، وما أراد الله كان، وإلا قد تمطر السماء ولا تنبت الأرض. فالمطر بإنبات وإنبات الزرع بالله جل في علاه. أرأيت كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوت ربي أو سألت ربي أربعا، ومن هذه الأربع أنه قال: وألا تهلك أمتي بسنة بعام. يعني إيش بسنة؟ الإهلاك بسنة أن يمطر، ليس ليس ليس السنة ألا تمطر السماء، لا تمطر السماء لكن لا تنبت الأرض. فهنا قالوا الله خلق لشيء، والمطر بفضل الله دل في علام. الصنف الثاني عكس، عشان يسهل عليك الحفظ. صنف اعتقاد صحيح سديد في الله، صنف اعتقاد مقلوب. يقولون النجم له تأثير، الله خلق لشيء، نعم، ولكن النجم أيضا يخلق المطر أو ينزل المطر. النجم يؤثر في نزول المطر. الصنف الثالث قالوا: لا، نزول المطر بالله، والله خالق كل شيء، وجعل الله النجم سببا في نزول المطر. فإذا طلع النجم أو سقط النجم من المغرب أو المشرق فهذه سببية لنزول. فإذا سقط النجم قالوا: إذن سينزل المطر الآن. إذا طلع النجم من المشرق قالوا: إذن سينزل المطر الآن. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع قالوا: الله خالق كل شيء، والمطر بفضل الله جل في علاه، وجعل الله سقوط النجم أو طلوع النجم علامة على نزول المطر. فما الفرق بين الصنف الثالث والصنف الرابع؟ متهيألي التكرار يعلم الشطار، وكده بجلاء قد ظهر الفرق. السؤال والجواب بين الشيخ وطلبة العلم، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأسلوب التربوي العمل الصحيح. وأي مدرس لا يجعل التلميذ يتجاوب يبقى التلميذ. الصنف الثالث قالوا: المطر سببه هو إيش؟ النجم. بس تقف عند هذا، جعلوا النجم سببا لنزول سقوط النجم أو طلوعه هو سبب لنزول المطر. المؤثر الوحيد المطلق هو الله جل في علاه، والأسباب التي أنيطت بنزول المطر هو طلوع النجم أو سقوط النجم. الصنف الرابع قالوا: لا، ليس سببا. ده الفارق، هذا الفارق، ليس سببا طلوع النجم أو سقوط النجم، لكننا نقول، عشان أقرب لك المسافة، نقول من سنن الله الكوني بأن الله جل في علاه جعل نزول المطر علامة نزول المطر سقوط نجم أو طلوع النجم، كما أنه جعل علامة إشراقة الشمس، إشراق الشمس بعد طلوع الفجر، صحيح ولا لا؟ وغروب الشمس عند المغرب، هذه جعل علامتها دخول الليل علامة. يعني يقول هذا توقيت، فمن السنن الكونية في هذا التوقيت السماء تمطر. يعني يفرق بين الخريف والربيع والصيف والشتاء. فالأول اللي هو الصنف الثالث جعل الباء سببية، والثاني جعل الباء مصاحبة بمعنى مع، وفرق بين باء السببية وباء المصاحبة. مفهوم الكلام؟ ولذلك الشافعي خلافا للأئمة الثلاثة قال: يجوز للمؤمن أن يقول مطرنا بنوء كذا، يقصد التوقيت لا يقصد السببية، يقصد المصاحبة لا يقصد الإيش؟ السببية. ده الفارق بين الثالث والرابع. يبقى إذن هذه أصناف الناس الأربعة في الاستسقاء بالنجوم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع من الجاهلية في أمتي، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خلال ثلاث، أخشى على أمتي من خلال ثلاث، ثم ذكر الاستسقاء بالنجوم. يا ترى هل الأصناف الأربعة ينزلون تحت الحديث أم لا؟ الأمر الآن ينجلي لنا. أما من قالوا بأن الله جل في علاه هو خالق كل شيء، وأن المطر ينزل بإذن الله جل في علاه ولا تأثير لشيء، والله جل وعلا إذا أناط أمرا بسبب فنحن نأخذ بالسبب الذي أناط به المسبب، أمرا من الله وأتمارا نحن بين يدي عبادة الله جل في علاه سمعا وطاعة. فهؤلاء هم المؤمنون حقا الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هو الكافر الذي اعتقد بأن النجم هو الذي ينزل المطر ويؤثر في نزول المطر. فطلوع النجم أو سقوط النجم يؤثر في نزول المطر تأثيرا مباشرا. فهذا قد جعل للنجم صفة من صفات الربوبية. اعتقد في النجم ما لا يعتقد إلا في الله. وقلنا دائما هذه قاعدة عقدية مهمة جدا، الاعتقاد يجر بسرعة العمل، الاعتقاد يجر العمل. من اعتقد لابد أن ترى هذا الاعتقاد ينضح في الخارج، وهذا يجرك إلى مسألة الإيمان الذي في القلب هل لا يظهر على الجوارح. وقد قلنا من قال بأن العمل شرط كمال هذا إرجاء ولا يتصور في مؤمن، لأن القلب إذا تحرك يحرك الجوارح لزاما، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فترى أن الذي اعتقد بأن النجم يؤثر في نزول المطر أو في منع نزول المطر فإنه سيصرف إليه الإيش؟ العباد، سيستغيث به، ما هو الذي يؤثر، فيجره إلى ذلك إلى الاستغاثة بالأنواء. وهذا الذي حدث من مشركي العرب، لذلك سماه الله كافرا، كافر به. وهذا الكفر نوعه كفر أكبر، لأن هذا كفر أكبر من الوجهين، كفر بالله فهو شرك في الاعتقاد وشرك في العمل. يبقى شرك في اعتقاد العلم الخبري وشرك في الإلهية. أما الشرك في الاعتقاد هو اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، اعتقد بأن النجم يؤثر ينزل مطر أو لا ينزل المطر. وأيضا الاعتقاد جر إلى العمل اللي هو الإلهية، أنه هو صرف الاستغاثة بغير الله. الصنف الثالث هم الذين قالوا: الله خالق كل شيء، انزال المطر، عدم انزال المطر هذا من الله جل في علاه، لكن الله جعل طلوع النجم أو نزول النجم سببا، جعله سببا في إيش؟ أجيبه، في نزول المطر. هذا شرك أصغر، هذا ينزل تحت قوله سلام مؤمن بي كافر بالكوكب، أو كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. كيف كفر أكبر؟ هو طبعا الأصل كما أصل ابن تيمية قال: إذا وجدت الكفر في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرك نكرة منكرا فاعلم أنه على الأصغر. وهذا دليل إيش؟ الاستقراء، ممتاز. الاستقراء استقرأوا، يعني هم بالاستقراء مع تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه ما أتى بالشرك منكرا أو بالكفر منكرا في بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو في جل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت على الشرك الأصغر والكفر الأكبر. هذا أصل أصيل. إذن الأول كان كفر أصغر، أما بالنسبة للصنف الثاني القرائن المحتفية أثبتت ما قلناه. هذه الأصل الأول. الأصل الثاني على أنه كفر أصغر، هم لم يعتقدوا فيه ما لا يعتقد إلا في الله، يبقى نجوا من الاعتقاد الشركي. إذا سألتهم من أنزل المطر يقولون الله، من يمنع نزول المطر يقولون الله، إذن الاعتقاد نجوا من الاعتقاد من الشرك في الربوبية، هم نجوا منه. يبقى لنا سرعة شرك الإلهية. يا حبايبي مش قلنا شرك الربوبية يجر إلى شرك الإلهية؟ يبقى لنا شرك الإلهية. هل نجوا أو لم ينجوا المرء؟ نجا المرء أو لم ينجوا؟ لا نجا. كيف نجا؟ لم يستغث بإيش؟ بالنجم، لم يسأل النجم. إذن طب كيف تضع في دائرة الإيش؟ الشرك. كيف تضع في دائرة الكفر؟ قلت لم أضعه أنا، قد وضعه النبي. وشغل طالب العلم هنا أولا أن يسلم، هو الآن نجا من شرك الربوبية، لأنك إذا تكلمت معه علميا تقول اعتقادك في ربك هو الخالق الرازق المدبر، هو الذي ينزل المطر والذي يمنع المطر، نجا من شرك الربوبية. شرك الإلهية، استغثت بالنجم؟ لا. سألت النجم؟ لا. نجا من شرك الإلهية. لما يوضع في الكفر؟ لما يوضع في الشرك؟ النبي وضعه. يبقى يجب لطالب العلم أن يمعن النظر كيف يوجه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام نجا من شرك الربوبية ونجا من شرك الإلهية، فما الذي أوقعه في الشرك؟ يبقى إذن أولا إذا نجا من شرك الربوبية يبقى هو ليس بالشرك الأكبر، نجا من شرك الإلهية يبقى ليس بالشرك الأكبر، هو شرك أصغر. كيف توجيهه؟ أولا سماه كفرا، إذا فهو كفر. توجيهه كيف يأتي عشان أقول هو كفر أصغر أو كفر أكبر؟ نراه أنه قال بأن الله جعل طلوع النجم أو نزول النجم شرك، جعله سببا لنزول المطر، والحق أنه ليس بسبب نزول المطر، فهذا وقع في الشرك لأنه شرع سببا لم يشرعه الله جل في علاه سببا. والأصل فيه قول الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. طب ما الوجهة العلمية في هذا الأمر؟ وإيش الحرج؟ ما احنا وجدنا طلوع النجم وجدنا نزول المطر، سقوط النجم وجدنا عدم نزول المطر، ايش فيها؟ ما الفرق بينه ان نقول هو علامه وانه سبب؟ ما الفرق؟ وايش الوجهه التي جعلنا انه بذلك يكون قد اشرك؟ الايه اوقفتنا. انا اريد التوجيه العلمي بقى الان، التوجيه العلمي، لان انا حقا لو وقفت مع المبتدئين من طلبه العلم سيقف سيقول لك ما الفرق؟ اذا قلت سببا قلت علامه، الرجل نجا من الشرك الاكبر، شرك من شرك الربوبيه وشرك الالهيه، لما وضعته في مساله الشرك؟ طبعاً ممتاز، النبي وضعه، هذا الدليل وهذا الذي جعلنا نقف عنده، التوجيه العلمي بقى، وهذا الدليل الذي يقف. اذا قال لي لما تقول بذلك نجا من شرك الربوبيه نجا من شرك الالهيه، قل وضعه في الكفر، هو في الكفر، هو في دائره الكفر لم يخرج منه. لكن التوجيه العلمي، اعتقد ايش؟ انت تناوش من قريب، ممتاز. هو الصحيح في ذلك كما لو جمعت الإجابات بأسرها سنقف عندها، التوجيه لما جعله الله جل في علاه على لسان نبيه كفرا، لأنه سبيل إلى الكفر. وإحنا عندنا قاعدة فقهية تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، وبوابة الباب تدخلك إلى الدهليز، إلى الطريق، صحيح ولا لا؟ ودايما في مسائل، حتى في مسائل الفقه، الله جل وعلا يحسم المادة، قال لا تتبعوا الشيطان. ليش؟ لأنه عدو إيه؟ مبين، صح؟ نجره. قال لا تتبعوا الشيطان، إيش قال؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا. حسم المادة، حسم المادة وسد الذريعة أصل من أصول ديننا، أصل من أصول ديننا. فهنا إذا اعتقد في سبب لم يشرعه الله، هذا خلل في الاعتقاد، في نوع شرك، لأنه باعتقاده بأنه سبب يمكن أن يطمس العلم بعد تقاعد الزمان فيعتقد بالتأثير، لأن مقدمة التأثير السبب، مقدمة التأثير السبب. لذلك لما وجه الشرع قلب الإنسان أن ينضبط قال تشكر نعم السبب، لكن لا تشكره أولا، تشكر الرب أولا وبعدين تعتقد بأن الرب هو الذي سبب هذا السبب فتشكره، ويكون شكرك له شكرا للمسبب أو لخالق السبب. فلذلك قال علماؤنا قول سلم فكافر ببي مؤمن بالكوكب، هذا الكفر الذي كفر بالله فيه كفر أصغر، لأنه قد اتخذ سببا لم يشرعه سببا. ولما اتخاذ الأسباب التي لم تشرع أسبابا يكون كفرا؟ لأنه وسيلة وسبيل إلى الكفر الذي يخرج من الملة. يعني هذا سبب، هذا السبب سبيل للاعتقاد، وسيلة إلى الاعتقاد، فما كان وسيلة للاعتقاد الخطأ لابد أن يحسم، لابد أن يقطع. لذلك قال لا، قل بفضل الله، مطرنا بفضل الله. أما الصنف الرابع، وده اللي جر العلماء أن يخالفوا الشافعي في مسائل، أما الصنف الرابع فهو ليس بكاف في الأحوال كلها، لا كفر أكبر ولا كفر أصغر، لأنه لم يتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، لكنه قال مطرنا بنوع كذا، يقصد في توقيت كذا، وأن سقوط النجم أو طلوع النجم علامة على المطر. الشافعي قال هذا يجوز، باء المصاحبة تجوز، والباء الأخرى باء السببية هاتي لا تجوز. خالف بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقالوا يكره أن يقول بذلك، أو قالوا لا يجوز، آسف، قالوا لا يجوز. الشافعي الذي قال بالكراهة وفي رواية قال بالجواز، قالوا لا يجوز ويدخل تحت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما مطرنا بنوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب، فهم أسلم، هم أسلم. أما عند دقة النظر فكلام الشافعي أعلم، كلام الشافعي في ذلك أحكم وأعلم، إذ الأمور بمقاصده، صحيح. والقاعدة أن أنت أصلا الأحكام تنبني عن القصود والمعاني لا على الألفاظ والمباني، لكن هم يحتاطون بالنسبة للعقائد كل لفظ له معنى فلابد أن تحتاط لنفسك فيه. فمن قال مطرنا بنوي كذا يقصد بذلك أن هذا هو التوقيت لا شيء عليه، ولكن الأولى ألا يفعل ذلك. هذا نوع من أنواع الشرك الذي وقع فيه العرب من شرك الإلهية، ومن الأهمية بمكان حتى يعني تعرف أن الجاهلية هذه قد نضحت علينا في هذا الزمان، لأنهم يقولون بالرياح الغربية والرياح الشرقية والمنخفضة والمستعلية وينسبون المطر لها. كثير من الأخبار التي تقرأ على الناس فيها هذه الكفريات، هم لا وهم لا كأنهم يعرفون بما لا يعرفون، فيقولون وينسبون المطر للرياح الغربية والشرقية والمستعلية والمنخفضة وهذا الكلام. ولذلك هم لابد أن يقدموا بين يدي الكلام بأن الله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء، هو المتحكم في كل شيء. هذه بالنسبة لنوع من أنواع الشرك الذي يقع فيه العرب. النوع الثاني هو العيافة والطرق والكهانة. العيافة والطرق والكهانة، هم كانوا يعتقدون في الكهنة ويصرفون إليهم العبادات بل ويتحكمون إليهم، للكهان كانوا يتحكمون إليهم. نحن أخذنا العيافة مع الطيرة، صحيح ولا لا؟ فهم يعتقدون في الشرك الربوبية هنا العيافة والطرق وأيضا الكهانة. أما العيافة فأنا سأكل يعني تعرفها عليكم، وأما الطرق، الطرق هو نوع من ضرب الرمال والحصى والخط، يخطون خطا فيكون له شكل معين، بهذا الشكل يستنتج لك يعني السيل الذي تسيره أو المسروقات التي ضاعت منك، يقول لك أين هي بالخط. وطبعا الخط هذا فيه إشكال عظيم عندنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا أقدم به حتى أسأل إخوة عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي يخط خطا فمن وافق خطه خط النبي فذاك. هذه مسألة، أنا بتكلم على الخط، أنهم يضربون الخط هذا بشكل معين، يخبرون عن غيب، يخبرون عن غيب، المسروقات غيب بالنسبة لك، يخبرون عنها، يقول لو وافق خط خط النبي فذاك، يبقى يجوز هنا الخط هو الآن بقول المسلم. وهذا إشكال حله وجوابه عندكم. طيب، وهذا بالنسبة للطرق. الكهانة هو الإخبار بالمغيبات، هذا الراجح الصحيح، وإن كان الإمام أحمد فسر الكهانة بالسحر والسحر بالكهانة، وفسر الكهانة والسحر بالجبت. والصحيح الراجح الكهانة، مكمن الكهانة الإخبار بالمغيبات. وقيد حتى يكون أيضا عندما عند الفروقات بين الكهانة والطرق، الإخبار بالمغيبات المطلقة المستقبلية، الإخبار بالمغيبات المطلقة المستقبلية. لأن الفرق بين الكهانة وبين الطرق أو الخط أو ضرب الرمال هو إخبار أيضا بالمغيبات، إذن يتفقان، يتفقان في الإخبار بالمغيبات، ويفترقان بأن الطرق أو الخط أو ضرب الرمال إخبار بمغيبات ماضية، ماضية مش مستقبلية. وهذه مهمة جدا، لأن بعض العلماء يرى بأن في مثل هذا الأمر من الجواز ما يمكن أن يجعلك تقبله، بل هو لازم قول ابن تيمية، لازم قول ابن تيمية في هذا الباب كما سنبين، في إخبار بعض المغيبات والاستعانة بمن يخبرك عن بعض المغيبات الماضية لا المستقبلية بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للطرق والعيافة وأيضا الكهانة. لكن ما هي العيافة؟ العيافة هو أيضا إخبار بمغيب يتفق معهم، لكن هذا المغيب ما الذي ينبئه به؟ الطير، خاصة في إيش؟ في الطير. فاتفقت العياف مع الطرق مع الكهانة بالإخبار بإيش؟ بالمغيب، بلازم العمل، لأنه إذا اطار الطير يمنة استبشروا بذلك فساروا، أو يسرة كأنه أمر أن يسير يسارا. الطرق والعيافة والكهانة يتفقون على الإخبار بالمغيبات، والافتراق بأن الكهانة إخبار بمغيبات مستقبلية، إخبار بمغيبات مستقبلية. لننظر هذه الشركيات التي كان يقع فيها العرب، هل هي شرك في الربوبية أم في الإلهية؟ الأصل أنها شرك في الربوبية. إذا قلنا إخبار بالمغيب إذن فهو يتعلق، طالما قلنا إخبار بمغيب يبقى هذا اعتقاد، هذا الأصل، يبقى هذا اعتقاد، وما كان من باب الاعتقاد فهو من باب العلم الخبري، وهو الغيب صفة من صفات الربوبية، من لوازم الربوبية عالم الغيب والشهادة سبحانه جل في علاه. فهو إخبار بالمغيبات، العيافة فقد انتهينا منها فلا أرجع إليها وترجع إليها في الشرح لما تكلمنا عن الطيرة والفأل والعيافة. أما الطرق فالطرق هو إخبار بمغيب عن طريق ضرب الرمال، وهذا المغيب ليس مغيبا مستقبليا بشيء مضى، بشيء قضي ومضى. هذا الطرق بأن تسأل هذا العراف أو الكاهن، تسأله عن المسروقات التي سرقت منك، أو تسأله عن شيء مضى وقضي، تريد أن تعرف وجهته فتسأل عنه، فتسأل عنه هذا الكاهن أو هذا العراف فيخبرك عن طريق ضرب الرمال. طبعا نساء البدويات كثير منهن يفعل ذلك، وكثير من الجهلة يصدقون هؤلاء، فهذا ما حكمه؟ أقول الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هو صفة من صفات الله جل في علاه، علم الغيب علم الغيب المطلق صفة من صفات الله جل في علاه. فهذا الغيب المطلق هو الذي غاب عن جميع الخلق كصفات الله جل في علاه، ككيفية صفات الله جل في علاه، فهي من الغيب، كبعض أسماء الله التي لا نعلمها ولا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض صفات التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففي عرصات يوم القيامة فأخره تحت العرش فأسجد فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، يبقى كانت غيبا عليه قبل ذلك، فهذه أيضا من المغيبات لا يعلمها إلا الله. وأيضا الغيب بما سيحدث لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولذلك نقول الاعتقاد الصحيح في ربنا بأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، بقول الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا لا وإلا أسلوب حصر، فالغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال يعلم ما في السماوات والأرض ولا يحطين بشيء من علمه إلا بما شاء، والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تعالى إنما الغيب لله، إنما أسلوب حصر، إنما الغيب لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والأدلة على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم المغيبات كثيرة جدا، حادثة الإفك أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك، بات شهرا يعني كأنه قد أصيب بهم وغم لا يعلم به إلا الله جل في علاه، يسأل يذهب يسأل علي بن أبي طالب، يذهب يسأل أسامة بن زيد، يسأل يذهب الجارية، يذهب يسأل الجارية، يقوم خطيبة في الناس من يعذرني ممن تكلم في أهله، ومع ذلك لا يعلم. براءة عائشة حتى أنه جلس معه وهي كانت تقول يعني ما كان يشق علي إلا أنه كان يدخل علي ولا أرى الود الذي كان بيني وبينه، حتى أنه كان يقول كيف تيكم فقط، ثم قال لها يا عائشة استفتح وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن ألممت بالذنب فاستغفري فإن الله غفور رحيم. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يعلم الغيب بأبي هو، وهو أكرم من وطئ التراب، أعظم من وطئ التراب وأكرم خلق الله على الله، فلا يعلم الغيب. هذا الغيب الغيب النسبي هو نسبي لأنه قد غاب عن البعض وكشف للبعض، قد غاب عن البعض وقد كشف عن البعض. الإخبار بالمغيبات النسبية هذه لها طرق، وأهم الطرق التي يمكن أن يخبر بها المرء فيما غاب نسبيا هو التعامل مع الجن، هو التعامل مع الجن الاستعانة به، إنه قد يكون أو يكون الرجل معلوم إنه يعلم من سرق ويدخل على الإنسان تحايلا، وأقول سأقول لك من سرق من أخذ المال، لكن الأغلب في هؤلاء الذين يخبرون عن المغيبات النسبية تعاملهم مع الجن. فإذا كان الغيب الإخبار بالغيب إخبار بغيب مطلق بغيب نسبي، ورجل لا يدعي معرفة الغيب المطلق، فهذا رجل على الأقل الكاهن أو العراف، هو كاهن وعراف، هو كاهن وعراف، وكما قلنا اختلف العلماء في تعريف العراف والكاهن والساحر، وإن كان الحق بأن العراف والكاهن واحد، كل من أخبر بالمغيبات فهو عراف أو كاهن. لكن هذا الذي يخبر بالمغيبات النسبية ما حكمه؟ إن كان الرجل يدعي الغيب النسبي فهو إلى شرك الشرك الأصغر والكفر الأصغر أقرب، لأنه سيستميل أو يميل أو يميله ذلك إلى أن يدعي الغيب المطلق. وإذا كانت معرفته بالاستعانة بالجن وقد أظهر ذلك دون أن يضرب الرمال ويقول قد أخبرني رئيي، فيرى بعض علمائنا المعاصرين جواز ذلك، اللي هي مسألة الاستعانة بالجن لمعرفة ما غاب عنك نسبيا. وده قاله شيخ الإسلام تيمية وسطره في كتابه الفتاوى معروف، وقد استدل على ذلك بقصة تحتاج إلى إسناد وتحتاج إلى استقامة فهم. وهو استدل بأن عمر لما غاب عن القوم أبو موسى يعرف امرأة لها رئي، رئي من الجن، فقال سليها أو سلي رئيك أين عمر، فذهب الجن فرجع فقال إنه يتوسد نعله تحت شجرة كذا، فقالوا هذا انتفاع، هذا انتفاع، ووجه الانتفاع مشروع فيجوز، والجن إن كان مسلما مؤمنا لك أن تستخدمه فيما ينتفع به من باب عموما وتعاونوا على البر والتقوى. الحق بأن هذا له مآخذ. القصة التي يستند إليها، وده طبعا رجحه الشيخ صالح بن عثيمين أيضا، القصة هذه التي يستند إليها الشيخ الإسلام تيمية تحتاج إلى أمور. الأمر الأول الإسناد، دونه خرط القتاد منقطع فيه إعضال ما يصح، إسناد غير موصول، هذه أولا. الأمر الثاني لو كان موصولا ولو كان صحيحا غايته فعل من؟ أبي موسى. قالوا أقره عمر، قلنا خالف تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، لا سيما وأننا قلنا بأن التقعيد الأصيل المستقرأ من الكتاب والسنة في التعامل مع الغائب أو الحاضر بأنك لا يمكن أن تستعين، كان في استعانة، أصل الاستعانة لا تكون إلا بالله، استعن بالله ولا تعبث، واستعن بالله أمر كأنه أسلوب حصر ولا تستعن بغيره، لولا أن القرائن جاءت تثبت أنك يمكن أن تستعين بغير الله فيما يستطيعه البشر. ولذلك قالوا إذن ضوابط الاستعانة بغير الله جل في علاه كما قالوا أن تعين ذا الحاجة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل لأبي موسى الأشعري في الصحيحين، تعين ذا الحاجة، هذه إعانه الآن، ومنه هو استعانة، طلب الإعانة، طلب العون. وقال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل هذه أدلة واضحة جدا جلية على جواز الاستعانة بغير الله جل وعلا فيما يستطيعه البشر. لكننا نقول ضوابطها أنه قال تعاونوا لبني آدم، تعاونوا على البر والتقوى. هل يدخل الجن في هذا الباب؟ نقول ننظر. الاستعانة استعانت زيد بعمر، عمر حاضر وقادر وأيضا إيش حي، ليخرج الاستعانة بالميت، الميت الميت يحتاج إلى الدعاء، ما يعين أحد، هو يحتاج إلى أن تعينه بدعائك. وأيضا لابد أن يكون حاضرا، لابد أن يكون حاضرا، لأن ما غاب عنك لا يمكن أن تدعي أنك تتمكن من المقابلة والقول وصدق ما يعمل أو لا يعمل، هذه الثانية. الثالث أن يكون قادرا. فابن تيمية يقول هو قادر ويقول هو حي، يبقى أنه إيش حاضر، قال هو حاضر، حاضر يكلمك وتكلمه على لسان أحد، فقال هو حاضر. فنقول طب ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب؟ والحق أنه غائب، حق أنه غائب. أصدق منه الملك الذي يستغفر لك، أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تقول لملك استغفر لي ربك قد غاب عنك، لأن هذا سبب يجعلك تميل لإيش؟ لغير الله. فكل ما غاب عنك أنت تتخيل فيه القوة والقدرة وإيش اللي بيحدث الكرتون الأولاد هذا ليش يمنع؟ لأنه بيجعل ميل قلب الولد أو ميل قلب من يشاهده في أن القوة الخارقة ممكن تكون في غير الله، هذا سبيل إلى عطب اعتقاد القلب. فأنت لما تعلم الجن يفعل ويفعل وهو غاب عنك ويأتيك بما تريد، فأنت يميل قلبك له، فصار سببا إلى أن تعتقد فيما لا يعتقد إلا في الله، مفهوم؟ الأمر الثاني هو مهم جدا، وهو قد غاب عنك وأنت تميل أو يميل قلبك له، لا يمكن للجن أن يمتعك إلا أن يتمتع بك، استحالة. هذا ليس من عندي نفسي، هذا في كتاب ربي، لا يمكن للجن أن يمتعك إلا أن يتمتع بك. ذلك قال الله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وهو لا يتمتع بك إلا أن تأتي له بما يريد. وما يريد منك إلا أن تكفر, إلا أن تكفر بالله جل في علاه. فلن يخبرك بما تقول وبما تريد وبما تشتهي وبما تتمتع به إلا أن تقدم له قرابين. فصارت حتى ولو كان مؤمنا يكون مؤمنا جاهلا, فصار وسيلة أيضا إلى صرف العبادة لغير الله. يبقى أمور محاذير ثلاثة, إيه الآن؟ محذور في الاعتقاد, محذور في صدق وهو الكذوب, المحذور الثالث في إيش؟ فأنه وسيلة إلى صرف العبادة لغير الله جل في علاه. فلذلك نحن نقول سواء ضرب بالرمل أو لم يضرب بالرمل ويخبر عن المخيبات بالاستعانة بالجن فهو وقع في الشرك, وقع في الشرك وهو الشرك الأصغر. هذه أول الأمور, وهي إن كان يضرب الرمل ويخبر عن الغيب النسبي فهو شرك أصغر, فهو شرك أصغر واتخذ سبيلا لم يشرعه الله جل وعلا سببا ولا سبيلا. كذلك الخط, لكن الخط فيه تفصيل. إذ الخط قال فيه مسلم كان لنبي خط, كان نبي من الأنبياء يخط خطا, فمن وافق خطه خط النبي فذاك. كأنه يشير إلى أن الخط الإخبار بالمغيبات عن طريق رسم خط في الرمال. قال فلنبي خط كان يرسمه فيخبر بالمغيبات, فإن وافق الخط رسم خط النبي فذاك, فاسمع له وصدقه. فكأنه يقسم لنا مسألة الإخبار بالمغيب عن طريق الخط إلى مرتبتين, مرتبة لا تجوز التي يكون فيها الاستعانة بإيش؟ بالجن. والمرتبة الثانية موافقة خط النبي, لأنه قال كان نبي يخط خطا, فمن وافق خطه خط النبي فذاك. أنتم معي؟ أقول لا مرتبتان, لا, ليس بصحيح. وقول النبي ليس فيه استجازة الإخبار للمغيبات بالخط. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه يقول للناس لا يجوز استعمال الخط ولا يجوز تصديق من يخبر بإيش؟ بس بوسيلة الخط لا يجوز. قال من وافق خط, كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله جل في علاه عن الكافرين في سورة الأعراف. ماذا قال؟ ها, قال هتأول الآية الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا تعليق بإيش؟ مستحيل, مستحيل الجمل يدخل في سم الخياط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لو كان للرحمن ولد ها فأنا أول العابدين. هل النبي سيعبد أحد دون الله جل في علاه؟ لا, هو يتنزل مع الخصم يقول لو حق كما تقولون لله ولد أنا أول من سيعبد هذا الولد, فعلقه بالمستحيل. فيكون الإجابة عن الحديث في قوله سلم كان نبي يخط خطا فمن وافق خطه, هذا تعليق بالمستحيل, لأنك لا يمكن توافق الخط. ليش لا أوافق الخط؟ لأن خط النبي كان عن طريق الوحي, فإن ادعيت الوحي فأنت أضل من الدجال. فيبقى إذن علق النبي الأمر على المستحيل كأنه قال بالمبالغة ولن توافق بحال من الأحوال لأنك لا يأتيك الوحي, فرجع الأمر إلى أيضا مسألة الشرك. أما مسألة الكهانة, فالكهانة أصالة فهي استعانة أيضا بالجن لكن في الإخبار بالمستقبليات نعم. لكن هنا يعني هذا الرجل صاحب الكلام على الإخبار بما كان نسبيا بجني, أما الشيطان الأكبر هو الذي يقرقر في أذن الكاهن الذي يخبر بأمور. لأنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن المنجمين أو إن الكهنة يخبروننا بأمور تقع, يبقى مستقبلية هو الآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا قضى الأمر تكلم بالوحي كأنما سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيوحي الله جل وعلا ما يشاء فيسترق مسترق السمع. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف هذه المسلسل, وصف التابعية أيضا مثل ما وصف الصحابي بأن الجن يركب بعضه بعضا إلى السماء فيسترقون كلمة فيسمعونها فإما يأتيه شهاب فلا تصل الكلمة، وإما أن يقرقرها في أذن من تحته ومن تحته إلى أن يصل إلى الكاهن فيقرقرها في أذنه فيكذب معها 100 كذبة. فهذا الذي يخبر بالمغيبات فإنه يستعمل هذا الجن مسترق السمع. وهذا حدث مع من؟ مع النبي الأمين، وبين لنا بأن هذا من الفتنة والبلاء، لأنك لو سألت هذا مغيب فكيف الله تعالى يسمح، لأن هذا لا يكون في الكون إلا ما أراد، يسمح لجن أن يسترق كلمة. يختبرك، هل أنت حقا تعتقد بأن الله هو الذي يعلم الغيب المطلق ولا أحد يعلم الغيب إلا الله جل في علاه؟ لا سيما أنه قال إلا من ارتضى من رسول، فهل تعتقد هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ فلابد أن تدلل على صدق اعتقادك، فلابد أن تختبر. ما زعم أحد زعما إلا ولابد أن يبتلى ولابد أن يختبر، فهو اختبار. لو سألت عن الحكمة وكيف الكاهن يذكر أمرا سيكون ويقع كما قال منطبقا، نقول اختبار من الله جل في علاه، اختبار وابتلاء من الله تعالى ليختبر صدق الإيمان الموجود في القلب، لا سيما أن علامة الإيمان الإيمان بالإيش؟ بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا الأصل، أصل الإيمان. فاختبار، وهذا حدث مع النبي، وسترى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأصل والحكمة من إظهار بعض المغيبات على لسان حتى الجن مسترقي السمع من باب الفتنة والاختبار. النبي صلى الله عليه وسلم كان حار أو احتار جدا في مسألة الدجال، وكان ليل نهار صباح مساء يحاول أن يعظ الأمة ويخوف الأمة من وجود الدجال. وهو لما نظر لابن صياد، ابن صائد، كان فيه ما فيه وله ما له من الأمور العجيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه الدجال الأكبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يترقب ابن صياد ماذا يفعل. والحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عمر فاختبأ خلف الشجرة، وكان الرجل علق نفسه بينه شجرتين، نام وله همهمة أو زمزمة ويقول زم زم نعس. فامرأة أو أم ابن صياد نظرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ خلف الشجرة يراقب هذا الرجل الذي يذهب ويجيء نائما بين شجرتين، فقالت أمه وصرخت يا صاف هذا محمد. اليهود تعلمون اليهود، يا صاف هذا محمد. ففزع فقام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ندم قال لو تركته بين، يعني لما فعلت ذلك، كنا سنرى هو الدجال الأكبر أم لا. وهذه أيضا دلالة على أن النبي يعلم الغيب المطلق لا الغيب النسبي. وهم هذا، أنا آسف. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ده هو يقول ويتمنى لو تركته بين. فلما قام نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد أنت أني رسول الله؟ فقال اخسأ عدو الله، أو قال كذبت عدو الله كما قال عمر بن الخطاب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد الذي أريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة. فنظر إليه ابن صياد وهو يبتسم فقال الدخ دخ ووقف. ليش؟ لأن مسترق السمع هو كانت الدخان، سورة الدخان، سرق الدخان وهو يقرقرها جاء الشهاب إلى الدخ فانقطع اللفظ. فلما وصلت له وصلت بإيش؟ بالدخ، وهو لا يدري. فقال الدخ، فانظر إلى صدق اعتقاد النبي وصدق اعتقاد عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. أنت لا تخبر بمغيبات، الجن يتلاعبون بك. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، فقال له ماذا ترى؟ قال أرى عرش على الماء. إيش العرش على الماء؟ الشيطان الذي يريد أن يضاهي الله جل في علاه. ثم قال يأتيني كاذب وإيش وصادق. قال خلط عليه، خلط عليه، وهو مع ذلك يكذب كذبات. فإذن الكاهن يأخذ يسترق مسترق السمع كلمة فيقرقرها في أذن الكاهن، والكاهن يكذب معها 100 كذب. فإذا صدق في واحدة المغفلون يقولون في كل الصدق، لأنهم جهلوا جهلا مركبا، ولو تعلموا لعلموا أن هذا من مسترق السمع. فما حكم القائل والمستمع؟ أما القائل فلما أخبر بالمغيبات وادعى أنه يعلم المغيبات وهو يعلم أنه لا يعلم المغيبات، لكن هو كفر مبطن في القلوب وجحدوا بها وسخنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذا يكفر من وجهين. الوجه الأول من جانب الربوبية بأنه انتحل صفة من صفات الله جل في علاه، وهي صفة علم الغيب. إنه يقول أنا أقول لك ماذا سيحدث لك غدا، فهنا أنزل نفسه منزلة الرب جل في علاه وانتحل صفة من صفات الله فكفر بذلك. وكما قلنا من شبه الله بخلقه كما قال نعيم بن حماد فقد كفر، ومن نفى صفة من صفات الله فقد كفر. نزيد ومن إيش؟ ومن وصف نفسه بصفة لا تكون إلا لله جل في علاه فقد كفر، لأن سلم قال الكبر ردائي والعظمة إذاري فمن إذاري فمن نزعني فيما عذبته ولا أبالي. فالأولى وجهة الكفر هنا الأولى له أنه قد ادعى صفة لا تكون إلا لله جل في علاه وهي علم الغيب، حتى النبي لم يدعي ذلك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الثاني أنه كذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله. وين وين؟ ممتاز، لأن الله قال كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كأنه يقول لا هذا كذب أنا أعلم. فكذب الله فكفر من هذا الجانب، وكذب الرسول فكفر من هذا الجانب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا يعلم الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير وما مسني السوء. هذا بالنسبة للكاهن. أما بالنسبة للسائل الذي أتى الكاهن فهم أصناف ثلاث أو أصناف أربعة. يأتي الكاهن مختبرا ليفضح أمره أمام الناس، يأتي الكاهن سائلا فضوليا ككثير من الإماعات أصحاب التصفيق، إحنا معاك إحنا حبيبك هكذا. الشيخ يتكلم بكلمة، شيخنا ما دام قد قال فقوله هو الفصل وهو الحق، وبعد ذلك أنت أعمى تمشي أعمى. ما صح، ما صح الأمة أن ترتقي بمثل هذا. الذين يصفقون كثيرا الفضوليون، ذهب فقط فضوليا. ثالث، ذهب وهو يعلم يقينا بأن هذا الرجل صادق فيما يدعيه. الرابع، ذهب ليسأل ويستخبر، إن كان صادقا سنعيد الكرة وإن كان كاذبا لا نعيد الكرة. يبقى هي أصناف أربعة. الصنف الأول، ذهب ليختبر، هذا أصل أصيل في ديننا، هذا من باب إنكار المنكر، وهذا من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله مع ابن الصياد ليكشف أمره. ذهب يسأله ليكشف أمره للناس، هذا الذي نقول دين ندين الله به كل ما، وهذا لا يتصدى له إلا العالم. هذا من باب من رأى منكم منكرا فليغيره، فلا بد أن يظهر ذلك للناس. الثاني، ذهب الفضولي الإماعات، ذهب فضوليا، فهذا قد صنفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وقع في الشرك الأصغر وفيه عقوبة، وهو أن سلم قال لا تقبل له صلاة 40. قال سلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40. من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40. فهذا الذي لم تقبل له صلاة عقوبة له، طبعا كما قال علماء من الفقهاء وجب عليه أن يصلي، هذا لا يقطع الصلاة، لكنها صلاة بلا أجل، تسقط المطالبة وبلا أجل، وقد وقع في الكفر، لكنه في الكفر الأصغر. المجيء للكهنة أو للعراف، المجيء له فقط، هذا إيش؟ هذا كفر. ولذلك نقول كثير من العوام لا يفقهون، يأخذون الجريدة من أجل إيه؟ حظك اليوم برج الأسد، إن شاء الله يطلع عليه أسد يلتهم ويأكله ويريحنا منه، فهذا يقع في الشرك والكفر ولا يدري. يعني كل ماسك للجريدة يقرأ هذا لا صلاة له فقط، دون أن يصدق أو لم يصدق لا صلاة له 40 ليلة. الثالث الذي ذهب ليختبر، لا الثالث ذهب وهو مصدق، هذا الذي كفر وخرج من الملة. لما قلنا لصريح قول سلم والتوجيه الفقهي يأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقبلها في البزار قال الطيرة والعيافة والكهانة، أو قال ليس منا ما الطيرة والطيرة تشرك والعيافة تشرك، قال وليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من سحر أو سحر له، إلى آخر الحديث. ثم قال ومن أتى عرافا أو كهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا قال فقد كفر فعل ماضي الآن، وأيضا ما قال أتى الكفر، ممكن يكون فيه أتى به منكرا، فكيف نقول أنه كفر أكبر؟ السياق يفسر، لأنه قال فقد كفر بما وما أنزل على محمد والكتاب، وفيها علم الغيب لله جل الرحمن جل في علاه. يبقى إذن قال فقد كفر بما أنزل على محمد. ففرق بين من سأل ولم يصدق وبين من سأل وصدق فقال فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا إذن بتصديقه للكهنة فقد كفر. والثاني أنه لما ذهب إليه فصدقه، فالتصديق اعتقاد. وقلنا القاعدة العقدية ما دام قد توفر الاعتقاد لابد أن يجر إلى الإلهية، لابد. طب وين الإلهية هنا؟ أسيسجد له من دون الله؟ لا، سيصرف له إيش؟ العبادة. كيف يذبح له؟ يتقرب إليه بالقربات. فهذه أيضا يكون قد صرف العبادة لغير الله، والذي حركه لصرف العبادة لغير الله الاعتقاد فيه فيما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. الرابع، ذهب ليختبر إن كان صادقا اتبعناه، وإن كان كاذبا وليناه. هذا يكفر كفر أكبر أيضا، يكفر كفر أكبر، لأنه لما ذهب يختبر كأن اعتقاده مختل، كأن اعتقاده مختل. لأن الاعتقاد السديد من الذي يعلم الغيب؟ ومعنى أنه يذهب يختبر هذا الكاهن يكون صادقا أم لا، يبقى هو لا يعتقد في الله، لا يعتقد في الله حق الاعتقاد بأن الله يعلم الغيب كله، وأن لا أحد يعلم الغيب إلا الله، فيقع بذلك كفرا وشركا. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية، إن شاء الله نكمل بعد ذلك.